حديث هزار بصد يصدية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون أم أمتهي الدماهكينا الدنيا يدا متى دماهك أمة رسول خد محمد صلى الله عليه وسلم السابقون بس أم يدبرهيين روج في يومك. ويقول أدقوت: من أطاعني فقد أطاع الله. أبي جهدر يا من بكت أبي جهدر يا خديك. ومن عصاني هركسك بأمري يا من بكت فقد عصى الله أبوي بأمري خدجك. ومن يطع الأمير هركسك جهدر يا أمير بصرمانة بكت أبيج بصرمانة اللي في حكم خدجك فقد أطاعني أبوي كسي أمري من بجهئين وجهدر يا منكر. ومن يعصي الأمير هركسك بأمري في أمير بفيرنجي بكت فقد عصاني أبوي بأمري ومنجك. وإنما الإمام جنة مش تهنجي قوت هما إمام جنية هربية خليفة بصرمانة نهلة نيار أذيتا بصرمانة بك دفاع دش إسلامتيك با إيكش فايدتوية فايدة خليفة بصرمانة يقاتل من ورائه. البروي شرط تكرم وراء البري بمعنى أمامه. ويتقى به ومروف إمامي بخد كتا وقاية كتب هرداء وختمر في إمام الدين تن خليفة الدين تن يتوجيهات الداتن وأوجي كتيت الجهادة دي بتر نشاط بومرو في تشيبر هكا الربك جهابة المروف دي قستويك. فإن أمر بتقوى الله وعدل وهكا الإمام أمر بتقوى خذيك وعدالتك شو لو يأبابتن فإن له بذلك أجر سلو في تشتيد خذي خراوين بس. وإن قال بغيره وهكا الإمام تشتكي ديقول بلي عالم دخربيه ونباشيه فإن عليه منه تندكش قلناه السري بإتنبسين.